بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يذكر الله عز وجل هنا ما حرمه على اليهود بسبب ذنوبهم وبسبب معصيهم. يقول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا، وهم اليهود، سموا بذلك قيل من التوبة كقول موسى: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. وقيل نسبة إلى يهود أكبر أولاد يعقوب، وقيل لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند القراءة. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذا المحرم الأول، يعني حرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. وهذا المشهور عند كثير من العلماء من هذا المعنى، حرمنا كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كما قلنا كالإبل والنعام والوز والبط. ثانيا: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي وحرمنا عليهم أكل شحوم البقر وشحوم الغنم، هذا محرم على اليهود. إلا مستثنى من ماذا؟ من الشحوم. لا، من الشحوم، يعني ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. ما المعنى؟ من يعرف المعنى؟ لا، أبي المعنى الآية، أي إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يستثنى ماذا؟ واحد: إلا ما حملت ظهورهما، أي إلا الشحم الذي علق بالظهر منهما. أو الحوايا، الحوايا تسمى الأمعاء والمصارير. أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم كالإلية وكالعين، يعني ما حوله عظم فهذا جائز. قال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحو قال السدي. وهذا الأمر أيها الإخوة وهالتدقيق ما الهدف منه؟ التضييق. يعني تلاحظ أن الأمر فيه تضييق، يعني هذا حلال وهذا حرام، هل هذا حلال هل هذا حرام، هل هذا اختلط بعظم هذا لم يختلط بعظم، تجد أن القضية ماذا الهدف منها؟ تضييق عليهم، تضييق والتشديد عليهم بسبب ذنوبهم كما سيأتي. نعم. ولذلك جاء في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال النبي: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه وقالوا حنا ما بعنا شحم، فهم أهل حيل كما في قصة السبت كما هو معروف، وقصة السبت معروفة مشهورة. ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك وهو لا ذلك جزيناهم، ذلك التضييق، ذلك التضييق، هذا التضييق وهذا التحريم بعض المحرمات، جزيناهم ببغيهم، أي فعلنا بهم ذلك بسبب بغيهم ومخالفتهم لأوامرنا، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقصة السبت معروفة مشهورة. نعم، ذلك جزيناهم ببغيهم. وليس فقط هذا يعني العقوبة، أيضا وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قصة السبت وغيرها مما يعني عاقبهم الله عز وجل بها. نعم، وإنا لصادقون، يقول ابن جرير رحمه الله وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل يعني يعقوب هو الذي حرمه على نفسه. وهذه الآية أو هذه القطعة من الآية فيها فائدة، وهي خطر الذنوب وأنها سبب لمنع الخير، سبب لرفع الخيرات، سبب لحلول النقمات، سبب لحلول الهلاك، سبب للتدمير. فهؤلاء عوقبوا، يعني حينما نقرأ القرآن ونتدبر ينبغي الإنسان إذا أراد أن يعيش مع القرآن ما يعتقد أن القصة فقط على هؤلاء، خطأ. فالقرآن ذكر هذه القصة لنعتبر بها بدليل، بدليل كلكم تحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سننا من كان قبلكم، يعني بالذات إذا كانت القصة وين؟ باليهود، خاصة أن النبي أخبر أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فسيعاقب الله عز وجل من فعل ذلك. فالله عز وجل لماذا ذكر قصة الأمم الماضية؟ حتى يعتبر الناس ويتعظون، لذلك جزيناهم ببغيهم، بين السبب، فمن فعل كما فعلوا عاقبهم الله كما عاقب، هذه سنة الله عز وجل، فهلكناهم بذنوبهم. نعم، ذلك جزيناهم ببغيهم، فالتضييق في العيش والتضييق في الأرزاق والتضييق في النعم كله بسبب ذنوب المعاصي. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ما افتقر تقي، لأن الذي يعتمد على الله عز وجل ويطيع الله تبارك وتعالى ينشرح صدره ويعرف أن الرزق بيد الله عز وجل، فلا يخاف ولا يهلع ولا يضطجر ولا يقلق ولا يبدأ يذهب يمين وشمال أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل باليهود والنصارى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا بيان ما معنى الآية، بيان أنهم ستأتيهم النعم من كل مكان. والناس كما تعرفون في هذه دول الخليج وغيرها، يعني كانت في الأزمنة القديمة، عفوا في الأزمنة قبل سنوات، كانوا يعيشون في نعمة عظيمة، والآن في نعمة عظيمة، لكن قلت بسبب ما وقع مما ترون من الانفتاح والتساهل في أمر الله والتساهل في طاعة الله عز وجل، وانتشار بعض المعاصي والمنكرات ودخول الدشوش إلى البيوت وانتشار الربا بالشوارع، وبمعنى آخر انتشار أمور لم تكن موجودة. ومن يسمعني يعرف ماذا أقصد، فلا داعي من عد الذنوب والمعاصي لأنها انتشرت وأصبحت في الشارع وفي المكان وفي المدرسة كبائر وصغائر، فلا داعي لعد الذنوب ربا ورشوة وإلى آخره. نعم، وإن كان يعني الذنوب لنعدها، فأنا أقصد حينما أتكلم عن الذنوب أول الذنوب ما يتعلق بالتوحيد، من حب الكفار وتعظيم الكفار وتشجيع الكفار ومولاة الكفار والذهاب للكفار والافتخار بالكفار إلى غير ذلك. نعم، ذلك جزيناهم ببغيهم. وقد جاء في البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر، والحديث معروف، قال عليه الصلاة والسلام إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. والحديث في البخاري، وهذا الحديث نص على أن رفع علم ليلة القدر، وليلة القدر موجودة لكن رفع تعيينها في رمضان، تعيينها بسبب أنه تلاح فلان وفلان. يقول ابن تيمية رحمه الله الله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، قال وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. لا، ليست غلف، بل طبع عليها بكفرهم، والبال السببية أي بسبب كفرهم، فإن الله عز وجل يعاقب الناس. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش على أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فقد كان كثير من العلماء يوصي من أراد أن يطلب العلم أو يحفظ القرآن أو يحفظ الحديث يوصي بأول وصية بالطاعة وترك الذنوب والمعاصي، هذه أكبر سبب للتوفيق في العلم وغيرها. ذلك جزيناهم ببغيهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وقد ذكر بعض العلماء فيما يظهر أنه ابن العربي، أنا نسيت، أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض فسودته خطايا بني آدم. يقول إذا كان حجر أسود من خطايا بني آدم فكيف بقلب، فكيف بالقلب؟ وين؟ لا ليس في الصحيح، هذا عند الترمذي. ها؟ أي نعم، ما في الذنوب، الناس إذا وقعوا بالذنوب والمعاصي ضيق الله عز وجل عليهم، بل تزول دول وتذهب حكام وتذهب نعم. قد قال عمر في كلمة قديمة: قلما نعمة ذهبت فرجعت. نعم، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر لأحوال الناس الآن وانظرهم قبل سنوات قبل الانفتاح، كانوا قديما في خير وفي نعمة وعادات طيبة وإسلام وتشريع وقرآن إلى غير ذلك، فلما تركوا دين الله أو يعني تساهلوا في كثير من الأمور انظر أصابهم الخوف والقلق، مع أنهم في نعمة عظيمة لكن أصابهم القلق لما أطاعوا الشيطان ووسوست الشيطان وبدأوا يسمعون لكل أحد من هب ودب. ذلك جزيناهم ببغيهم. ولذلك المسلم أن يحذر كل الحذر. ولذلك أنا قلت قلما قديما وأنا أعيدها حقيقة لأنها جميلة أنا معجب فيها، لكن شيخ الإسلام دائما يرددها، يقول: وكان علي يقول: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. هذه كلمة للمعلومية يا من تسمعني، هي ذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى ونسبها إلى علي وشرحها بشرح جميل، ارجع إليها بالفتاوى أو ابحث عنها في النت تجد كلام رائع جميل. فالإنسان لا يرجو إلا الله لأنه هو الذي بيده الخير وبيده كل شيء، ولا يخافن إلا ذنبه، لا تخاف من الناس أبدا، ما يأتيك من شيء إلا بسبب ذنوبك. فالناس آلة بيد الله، الناس قلوبهم بيد من؟ بيد الله عز وجل. هذا الذي يحاربك أو هذا الطاغي أو هذا أو هذا بيد الله عز وجل، هو الذي يصرفهم. فلذلك على الإنسان أن يحرص كل الحرص وأن يتعلم الناس وأن يتأدبوا، كما في قص كثير من قص القرآن، أن زوال النعم بسبب الذنوب والمعاصي، وأن التضييق والشدة في الأمور والهموم والغموم سببها المعاصي والذنوب. ماذا تتوقع من أناس لا يصلون الفجر سنوات وسنوات ويسرون على المحرمات؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يمكن الجميع يوافقني أن الأمراض النفسية الآن كثرت جدا ويبحثون عن علاج وليس هناك علاج، لأن العلاج معروف ويذهبون إلى غيره. العلاج معروف وسهل جدا: ذكر الله عز وجل، ترك الذنوب والمعاصي، الالتجاء إلى القرآن، الاستغفار، إلى الذكر، إلى الاستقامة. لكن الناس لا يريدون هذا الجواب فعاشوا في هموم الغم، ترك المحرمات، ترك أكل الحرام، ترك الذنوب والمعاصي والسفر لأماكن الحرام وغيرها. فلما فعلوا هذه الأمور عاقبهم الله بالهموم والغموم. والهم والغم عقوبة من الله ولا لا؟ عقوبة من الله عز وجل يعاقب بها العبد. فلا يفرح بمعصية، كما قال حسن البصري: إنهما إن طقطقت بهم المراذيل فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. ما أصابك يقول الله عز وجل: وما ما أصابك من آية نسيتها لكن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ذلك جزيناهم ببغيهم، فلنحذر من البغي والطغيان والذنوب. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني بسبب خطيئاتهم. لماذا؟ حتى تتعلم الأمة ويستفيد الناس أن الله أهلك الأمم بسبب ذنوبها ومعاصيها وإنا لصادقون. فمن فوائد الآية الحذر من الذنوب والمعاصي لأنها سبب للتضييق وسبب لزوال النعم، وفيها الحذر من التشبه باليهود. وتعرفون مع مر معنا بسورة البقرة وغير سورة البقرة ده أشياء كثيرة من صفات اليهود. وأنا أذكر في سورة البقرة ذكرت عدة مرات ينبغي أن تحفظ هذه الصفات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع اليهود، كتم العلم، قتل الأنبياء، قتل أهل الخير، وإلى آخره، أشياء كثيرة، الحسد وغيرها. وقد أخبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الإنسان يحذر من صفات اليهود. في سورة الفاتحة أن يقرأ في اليوم أكثر من مرة اهدنا الصراط المستقيم. ماذا قال بعدها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، قال بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأنه يخشى على الإنسان إما أن يضل إلى هذا أو يضل إلى هذا. قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم قال الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شبههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله واتباع رسله. فإن كذبوك، قيل اليهود وقيل المشركين، الحافظ بن جرير رحمه الله يرجح أنهم اليهود، وبعضهم يقول المشركين لأن الخطاب والكلام يتكلم عن المشركين. وابن كثير رحمه الله يقول: فإن كذبك مخالفوك، جمع الأقوال. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب، ترغيب وترهيب، صح؟ نعم. ذو رحمة واسعة، ثم قال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الترغيب والترهيب في القرآن. قال الله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. فمن فوائد هذه الآية سعة رحمة الله عز وجل، فإن الله يدعو جميع العباد إلى ماذا؟ إلى التوبة. فمن تاب مهما فعل من الشركيات ومهما فعل من الذنوب، من تاب تاب الله عز وجل. ومن فوائد الآية التحذير من غضب الله عز وجل. يعني ما يجوز الإنسان دائما يعيش على الإرجاء ويعيش على عفو الله عز وجل. فالإنسان لا يمكن يعيش إلا بين خوف ورجاء. لو كان كل وقته رجاء فكما هي العاقبة؟ أمن، أمن العقاب ويكثر من الذنوب والمعاصي. فالإنسان ينبغي أن يخاف وأن يرجو ما عند الله عز وجل. نعم. وفيه تهديد للمجرمين. ثم قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نرجو الانتباه لهذه الآية لأن فيها يعني موضوع. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يستدلون على شركهم بالقدر، كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. وقال الله تعالى في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. سيقول الذين أشركوا، الآية مكية لأنها في سورة الأنعام، بيّن الله عز وجل في آية أخرى أنهم قالوا ذلك، آية النحل قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا، فبين أنهم قالوا. وما قالوا؟ قالوا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. مع أن سورة النحل مكية، لكن النحل نزلت بعد العام. نعم. ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم، ولذلك كذبهم هنا بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إلى آخره كما سيأتي. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. وهي حجة داحضة باطلة، سيأتي بعد قليل الكلام عنها، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، والمراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد، إن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي يقول تعالى نبيه قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل، فلو شاء لهداكم أجمعين، وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، ومع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين. قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه الآية الإخوة مهمة جدا. نعم، يحتجون بالقدر، وتعرفون قضية احتجاج بالقدر يقع بها أهل الشرك ويقع بها بعض أهل المعاصي. حينما تقول لماذا لا تهتدي، ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل كتب ذلك، لو قدر لي الهداية لا اهتديت. نعم، إذن من يحتج بالقدر ففيه شبه من المشركين، فيه شبه من المشركين. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، فإن الظالم لغيره، انتبه حتى يعني في هذه المسألة حتى تستفيد وترى العقل، فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا، فإن كان القدر حجة لهذا فهو حجة لهذا وإلا فلا، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم أحد أحدا ولا يعاقب أحد أحدا، فكان الإنسان يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهي من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه. ويقول الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة العقل إلى آخر إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، والاحتجاج بالقدر كما تعرفون الجبرية وغيره مما احتجوا بالقدر احتجاجهم باطل، احتجاجهم باطل من وجوه كثيرة. أولا أن الإجماع منعقد على بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي بالإجماع، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كلمة جميلة، يقول الإنسان عند الذنب يتوب، عند المصيبة يصبر، هذا المؤمن عند الذنب يتوب، عند المصيبة يصبر. طيب، يقول ابن تيمية الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. طيب، الأمر الثاني أن الأمة قد أجمعت على جواز لوم العاصي ما لم يتوب. ثالثا أن الله قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم بقوله كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وهكذا في آيات أخرى لم يحكي الله تعالى الاحتجاج بالقدر إلا عن المشركين أعداء الرسل، وشيخهم في ذلك وإمامهم عدوه الأحقر إبليس، حيث احتج عليه بقضائه ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين. رابعا أن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي سائغا لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل، لأنهم إنما أرسلوا لأجل إقامة الحجة على الناس. ومنها أن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة، وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم، ولم يبقى للحدود معنى، ولا يلام جان على جنايته ولا ظالم على ظلمه ولا ينكر منكر أبدا. سادسا أن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، فكيف يصح للعاصي أن يحتج به على معصيته وهو قد فعلها مختارا لا يشعر أن أحدا أكرهه عليها ولا يعلم أنها مقدرة عليه، ولماذا لم يقدر أن الله لم يكتبها عليه فينتهي عنها ويجتنبها. سابعا أنه لو ساغ الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لساغ أن يحتج به إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسق والعصيان، ولم يعاقب أحد، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا. ثامنا أن الاحتجاج بالقدر مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار، وهذا جهل بالله وحكمته في شرعه. تاسعا أن نفس المحتج بالقدر لو اعتدى عليه معتد، لو اعتدى عليه معتد أو جنى عليه جان ثم احتج عليه بالقدر فإنه لا يقبل منه هذه الحجة، وهذا تناقض يدل على فساد هذا القول، وأن المحتج بالقدر متبع لهواه. هذه أعظم كلمة، دائما اللي يحتج بالقدر تجده ماذا؟ راعي، صاحب هوا، كما سيأتي بعد كبير. يقول ابن تيمية: شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره. طيب لو جاء رجل وضرب هذا الرجل، قال: ليش تضربني؟ قال: لا، أنت تحتج بالقدر، أنت دائما تحتج بالقدر، الله كتب أني أضربك، ما يغضب؟ طيب كيف تقول تغضب ثم أن تفعل بالناس وتعصي وتظلم؟ يقول ابن تيمية: شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، يستند إليه في الذنوب والمعايب ولا يطمئن إليه في المصائب، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. يعني أي مذهب واقف هواك تمذهبت به. طيب، ومن الأشياء الجميلة المقنعة أن يعني لا يحتجون بالقدر من المعاصي وغيرهم، يحتجون به فقط في مرحلة واحدة أو في حالة واحدة عند ارتكاب المعاصي. أسألكم سؤال: الرزق مكتوب ولا لا؟ مكتوب. لو تجي العوام أو هذا الذي يحتج بالقدر تقول: والله الحمد لله الرزق مكتوب، أنا بجلس بالبيت ولا أروح ولا أجي، الرزق مكتوب. لا، رأيت الكلمات الفضفاضة والكلمات الطويلة: اسعى عبدي ونسعى معك، الحركات بالبركات، الفلوس ما تجي من السماء، السماء ما تمطر ذهب، تجي الكلمات ما شاء الله ما شاء الله، منين جبتوا هالكلمات؟ الرزق مكتوب، أنا بجلس بالبيت. قالوا: لا، اسعى، اركض، الفلوس ما تجي، صح ولا لا؟ اسمع، فيحتجون بالقدر على المعاصي فقط، بينما في الرزق وهو مكتوب وهو في بطن أمه مكتوب ما يأتي كل رزقك، ومع ذلك يلومون من يجلس. وما زال الناس الذكي وغير الذكي يقولون: فلان يستاهل، يشتغل من الصباح للليل، صح؟ إلا هذه مقنعة. إذن خلاصة الموضوع: من يحتج بالقدر متبع لهواه أبدا. ولذلك تجد أكثر من يتبع القدر يحتج بالقدر على المعاصي صاحب هواه. وإلا يا أخي اجلس في بيتك، لماذا تعمل وتشتغل وتركض؟ اجلس في بيتك وتأتيك، صح ولا؟ نعم. بقي مسألة واحدة وهي الحديث المشهور، وما هو الجواب عنه؟ حديث احتج من يعرف؟ آدم موسى. والحديث مشهور جدا ولا بأس أذكره على وجه السرعة. احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامي وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. هذا الحديث مشهور جدا، ويستدلون به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي. وهذا جاب عنه العلماء أجوبة كثيرة. من أجمل الأجوبة التي أعجبتني حقيقة جواب لابن القيم رحمه الله، ذكره رحمه الله في موضع أذكره لكم، وهذا الجواب يعني من أحسن الأجوبة. هناك عدة أجوبة حقيقة، عدة أجوبة ذكرها العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى كلام له رحمه الله، أنا ما أدري وين ذكرت، لكن يقول: الاحتجاج بالقدر ينفع في موضع ويضر في موضع. يعني هذا خلاصة الكلام، لكن لا بأس يعني نذكر لكم الحديث. فيقول ابن القيم رحمه الله، وهذا جواب ابن القيم، أن الاحتجاج بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها هذا ينفع، وقبل التوبة لا ينفع. مثال: لو قيل لشخص مثلا: لماذا كنت تشرب الخمر وتفعل وتسرق وتفعل؟ فقال: هذا شيء كتبه الله لي وهذا مكتوب. على رأي ابن القيم شيء جميل، هذا بعد توبته، بعد توبته. هذا الجواب على الحديث. أما أما قبل التوبة فلا بأس أن يحتج الإنسان بالقدر متى؟ على المعاصي بعد توبته. نعم، وهذا جاء به ابن القيم رحمه الله. نعم، نكتفي بهذا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على النبي.